بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن أفضل الوصايا والتوجيهات هي وصايا الحبيب، أفضل الوصايا البشرية من سيد البشرية عليه الصلاة والسلام. ونقف اليوم مع حديث من أحاديث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الحديث وأن يحافظ عليه، ويجعل ذلك منهجا في حياته كلها. ومن فعل ذلك سعد في الدنيا وسعد في الآخرة. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وصححه الألباني عن ابن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نقف مع هذا الحديث الوقفات التالية. الوقفة الأولى مع قول احفظ الله، والمراد بذلك أن الإنسان يحفظ أمر الله جل وعلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، يسير على الحدود التي أمر الله جل وعلا بها، يتقيد بما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهي عما انتهى الله ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يحفظ المسلم ربه في حله وترحاله، يحفظ المسلم ربه في سره وعلانيته، يحفظ المسلم ربه في جميع شؤونه، يحفظ المسلم ربه في أعمال القلوب، لأن الله جل وعلا يعلم ما في القلوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يحفظ المسلم ربه في سمعه وفي بصره، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن ذلك يا عباد الله أن يحفظ المسلم ربه بالمحافظة على الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فمن المحافظة لأمر الله أن يحافظ المسلم على الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين. ومن ذلك يا عباد الله أن يستجيب لكل أمر أمر الله جل وعلا به، وينتهي عن كل نهي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. يستجيب لجميع أوامر الله جل وعلا، ويراقب الله سبحانه وتعالى في حركاته وفي سكناته، ويعلم بأن الله جل وعلا مطلع عليه. فمن فعل ذلك حفظه الله. احفظ الله يحفظك. وحفظ الله جل وعلا لعبده يدخل فيه نوعان. النوع الأول، يحفظ الله جل وعلا عبده الذي سار على أمره، يحفظه في أمر دينه، يحفظه في نفسه، يحفظه في أهله، يحفظه في ماله، يحفظه في ولده وكان أبوهما صالحا، يحفظه في شؤونه كلها، يحفظه في تحركاته وسكناته، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: الملائكة تحفظ العبد بحفظ الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. فالله جل وعلا وكل ملائكة يحفظون المؤمنين، يحفظونهم بأمر الله جل وعلا، ولو تخلوا عنه لحظة واحدة لهلك. وإذا جاء القدر عمي البصر وذهب، أو ذهبت الفطنة وذهب الذكاء وذهبت الاحتياطات، وحل أمر الله جل وعلا الذي قدره على العبد. ويدخل فيه أن الله جل وعلا يحفظ عليه دينه، يحفظه من الشبهات، من الزيغ في الشبهات التي نراها ونشاهدها وكثرت في هذا الزمان، ويحفظه من الانحراف في الشهوات، من الانحراف في إطلاق البصر وفي ضياع الفروج في المحرمات وفي أكل الحرام. يحفظه جل وعلا من هذا كله، ويحفظه الله سبحانه وتعالى في الساعة العصيبة، يحفظه عند فراق الدنيا، يحفظ عليه دينه ويحفظ عليه إيمانه، ويثبته عند ساعة الافتراق، عند ساعة الفراق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيثبت الله جل وعلا عبده الذي حفظه، وينطق بشهادة التوحيد، ويقول عند فراق الدنيا لا إله إلا الله، يتشهد ينطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكم من شخص يحتضر ويقال له قل لا إله إلا الله ولا يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة، لأن بعض الناس يظن أن هذه الكلمة أو أن النطق بهذه الكلمة يسير. لا، والذي رفع السماء بغير عمد أنه ليس يسير إلا على من يسره الله جل وعلا. فمن حفظ الله جل وعلا لعبده أن يحفظه عند ساعة الفراق هذه الدنيا، فينطق بشهادة التوحيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك. وهذه هي المعية الخاصة، معية في الحفظ والعناية والرعاية والتثبيت والتسديد، كما جاء في قول الله جل وعلا عندما كان حبيبنا في غار حراء، عندما كان في غار ثور معه أبو بكر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. وكما جاء في قول الله جل وعلا: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وكما قال في قصة موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. هذه المعية الخاصة للمؤمنين، يحفظ الله جل وعلا عبده الذي حافظ على أمره واجتنب نهيه في كل أموره. لأن هذه المعية تنقسم إلى قسمين: هذا القسم الذي أشرت إليه، والقسم الثاني المعية العامة، كما جاء في قول الله جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ثم قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: وإذا سألت فاسأل الله. عبد الله، إذا أردت أمرا من أمور الدنيا والآخرة فلا تتوجه إلا إلى الله جل في علاه، لا تعلق قلبك بالبشر، علق قلبك برب البشر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، وقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا تقل أنا لي معرفة بفلان وعلان. وإذا أراد الله جل وعلا لك الخير سخر الله لك عباده، سخر لك من يقضي حاجتك ويقضي دينك، نعم، ويسعى في مصلحتك. لأن القلوب بيد الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض، يصرفها جل وعلا كيف يشاء. نعم، اتجه إلى الله وحده بيقين وصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله بقلب حاضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستجيب الله لقلب غافل، لقلب ساه غافل، لا يستجيب الله لجل وعلا لقلب غافل، هذا الذي غفل ولم يستشعر المعاني التي يقولها. عظم الله جل وعلا في بداية الدعاء، وصل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن الناس من ينزل حاجته بالبشر، وإذا نزل به كرب نزل إلى ذهب إلى الأضرحة والقبور ودعاهم من دون الله جل وعلا، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر. هؤلاء الذين في القبور لا يجلبون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا سأل المسلم يسأل ربه وحده جل في علاه. ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أن الإنسان قد يسأل الناس بأشياء يستطيعون فعلها، وهذا لا ينافي التوحيد، لكنه كما قال أهل العلم ينافي كماله. ينبغي للإنسان ألا يسأل إلا الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، المعين على أمور الدنيا والآخرة هو الله، المعين على آداء الشعائر هو الله. إذا ما أعانك الله جل وعلا لا تستطيع أن تؤدي صلاة الفجر في المسجد، إذا ما أعانك الله جل وعلا لم تستطيع أن تخرج زكاة مالك، إذا لم يعنك ربك جل وعلا لم تستطيع أن تدير شؤون بيتك، لن تستطيع أن تربي أولادك. فاستعن بالله جل وعلا في أمور دينك ودنياك، وأكثر من قول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فالمعين هو الله، لا تعتمد على الأسباب، افعل الأسباب ولا تعتمد عليها، اعتمد على الله جل وعلا واستعن بالله جل وعلا. وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلا بقوة الله وبقدرة الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتأملوا معي يا رعاكم الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ولو كان حقيرا، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه العقيدة تجلب السكينة والسعادة والراحة والطمانينة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. البشر لا ينفعون ولا يضرون، الذي يجلب النفع هو الله جل في علاه، والذي يدفع الضر هو الله جل وعلا. فعليك أن تعتمد عليه جل وعلا في كل شؤونك، ولا تعلق قلبك بالبشر. وهذه العقيدة إذا اعتقدها الإنسان استراح قلبه من القلق والخوف والاضطراب، واعتمد على الله جل وعلا في كل شيء شؤونه، ونام قرير العين. اللهم علق قلوبنا بك يا حي يا قيوم، اللهم املأ قلوبنا حبا لك وإجلالا لك وتعظيما لك يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، وتأملوا وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه العقيدة أعني الإيمان بقدر الله جل وعلا، طاردة للأمراض النفسية من القلق والاكتئاب والبكاء على الماضي. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم بالمقادير. قال الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. جاء ابن الصامت قال لأبيه، يا أبي، عبادة ابن الصامت قال له يا أبي أوصني، قال أجلسني، قال لن تذوق، وتأملوا معي هذه الوصية، قال لن تذوق طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال كيف؟ نعم، كثير من الناس لو سألت عن أركان الإيمان لعددها. قال كيف؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا، أي على غير هذه العقيدة، لدخلت النار. نعم، كل ما يصيب الإنسان بقضاء وقدر، كما جاء في الحديث في الرواية الأخرى، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تقل يا عبد الله لو فعلت كذا مكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، في هذه رواية وهذه رواية. نعم، قل هذا هو قدر الله، ولكنك رأيته بالعين، وقل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وسلم بقضاء الله وقدره، ولا تعترض على قضاء الله. والإنسان أمامه إما أن يرضى، وهذا من أعلى المقامات، أن يرضى بقدر الله، ومن رضي عن الله رضي الله عنه، ورضوان من الله، بل الجنة وما فيها من النعيم ثمرة من ثمرات رضوان الله عن العبد. والرضا قيل بوجوبه وقيل باستحبابه، وإذا لم يتمكن الإنسان من ذلك يجب عليه أن يصبر على قدر الله جل وعلا، والله يحب الصابرين والله مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون بغير حساب. فاحفظوا حفظكم الله هذا الحديث وما فيه من المعاني والدلالات المهمة لكل إنسان بما يتعلق في عقيدة الإنسان وفي تعلق قلبه بالله. عبد الله، اجلس مع أبنائك وحفظهم هذا الحديث، وعلق قلوبهم بالواحد الأحد جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد عزا لهذا الدين اللهم أعزه، وتول أمره، وسدد قوله وفعله، وبارك له في نفسه وأهله وماله. ومن أراد خذلانا للإسلام والمسلمين اللهم أبطل كيده يا رب العالمين، واكفنا شره يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في اليمن يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة، اللهم اكفهم شر يا حي يا قيوم الأعداء. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين في العراق والشام وفي فلسطين وفي كل بلدان المسلمين. يا رب يا رحيم يا ودود، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، ليس لنا إلا أنت، نسألك أن تفرج هم المهمومين. اللهم فرج هم كل مهموم من المسلمين، واشف يا رب كل مريض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد يا حي يا قيوم من خرج من بلاده إلى بلاده آمنا سالما يا رب العالمين. اللهم احفظ الحجاج يا حي يا قيوم، اللهم احفظهم بحفظك، وارعهم برعايتك، واحرسهم بعنايتك يا رب يا قوي يا جبار يا قهار. من أراد الحجاج وأمن الحج بسوء اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل يا ربي كيده في نحره، اللهم أبطل كيده، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين، اللهم اجعل تخطيطه في تدميره يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين، من أراد بلادنا أو سائر المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله بنفسه يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم وبارك في جهودهم يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا كريم من خيري الدنيا والآخرة، نسألك يا ربي من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله يا رب العالمين. يا الله يا كريم، كما جمعتنا في أطهر بقعة على وجه الأرض، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.